المقال العلم صيد والكتابة قيده، فللأسف سألناك سؤال وما قيدته الجواب فضاع مني، وهو حول تقسيم ابن الصلاح الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف. اعترض ابن كثير فقال إن كان إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح وضعيف، وإن كان إلى تقسيم المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، فما رأيك في هذه أمور اصطلاحية؟ أي نعم. وأنا أقول معترضا على ابن كثير، أي نعم، ليس هناك إلا صحيح وموضوع، أي نعم، وليس إلا صحيح وضعيف. توضيح هذا توضيح، لأنه الضعيف نفسه راح ينقسم إلى ضعيف جدا وإلى موضوع، شو استفاد هو من الاعتراض هذا؟ فإذا قضية اصطلاحية ولا مشاهدة بالاصطلاح. واضح؟ واضح.